continuo escalando. Deixa eu ver نسخة واحدة نحتاجها. خلوا لي نسخة واحدة إذا كاين. مابقاتش. ها؟ ماشي. أظن الأخوات عندهم نسخ كثيرة. إذا بقى لكم شيء نسخ بعثوا لنا الأخوات أو الطالبات. أعطينا لكم 30 نسخة. إذا بقى النسخ بعثوا لنا فالأصل الذكري مثل حظ الأنثيين. لكن فاتت هذه. أصلنا أعطوهم 20 للدوربين. أعطيناهم 30. إذا وقال النسخ عند الأخوات رسلوهم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما جرت العادة ودرجنا عليه أن نتذاكر في مناسبات معينة الأحكام التي تتناسب مع الواقع أو الحدث الذي نستقبله. وكنا أشرنا غير مرة أن هذا ما يسميه العلماء بفقه المناسبات، وبين أيدينا شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن نبلغه وأن يبلغناه في الصحة والعافية، وأن يوفقنا صيامه وقيامه إيمانا احتسابا يتقبله منا ويجعلنا عندهم المتقبلين. وكما اعتدنا أن نشرح كتباً تتعلق بإحكام الصيام في كل مرة يقع اختيار على كتاب ما، واخترت هذه المرة متناً مختصراً موجزاً سهلاً سلساً، وحتى أنه من حيث التعليم يعني يعد مثلاً يبرمج للمبتدئ في الفقه، فهو قريب من متن الأخضري أو أعلى قليلاً عنه، فوقه قليل شيئاً، لأنه يعني في إحكام الزكاة والصيام خلاف الأخضري، فيعني يقتصر حتى إلى أحكام الصلاة فقط. نعم. والمتن هذا يختصر باسم متن العشماوية نسبة إلى مؤلفه. مؤلفه عالم علماء المالكية الأزاهرة، مصري، أبو البقاء أو أبو النجا عبد الباري بن أحمد بن عبد الغني بن عتيق بن الشيخ سعيد ابن الشيخ حسن العشماوي، نسبة إلى مدينة عشماء، وهي منطقة من محافظة المنوفية بمصر. القاهري، لأن المنوفية تابعة للقاهرة. الأزهري، من طلاب الأزهر وخريجيهم وعلمائهم، ومن علماء المالكية في الأزهر. المالكي أي على مذهب مالك رحمة الله تعالى على الجميع. وقد كانت حياته في القرن العاشر، ووفاته أيضا في خلال القرن العاشر، يعني في سنوات 900. حياته كانت في سنوات 900 هجرية في القرن العاشر، ما بين 900 إلى ما قبل الألف، فتوفي في خلال هذا توفي في هذا الزمن، في هذا الوقت خلال القرن العاشر رحمة الله تعالى عليه. نعم، وسنأخذ هذا المتن في الحقيقة قراءة مع تعليق يسير تذكيرا بالأحكام، لأنه إذا بسطنا القول فربما لا نستطيع أن نتم باب الصيام، وليس لنا إلا مجلسان، هذا المجلس وهذا الذي بقى. طيب اللي ما عندوش، فليس لنا إلا أو بين أيدينا مجلسان، هذا المجلس اليوم ومجلس الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. أعطي الزهر. أركوا ثلاثة واحد إليها ومنها أعطي له التاعي حك تاعي أعطي لمن تعبيلان أي خلاص. فقلنا أن المجلس هذا الثلاثاء القادم، فقد يضيق الوقت على التوسع، لكن نقرأ العبارة ويعني نعلق عليها اختصارا. فقلنا المؤلف هو هذا رحمة الله تعالى عليه، ومن علماء القرن العاشر، وهذا المتن يقرر للمبتدئ، وكان المفترض أننا نقرأه ولم يتيسر الوقت، فنأخذ منه باب الصيام، وبعد رمضان بعد أن ننهي البرنامج الذي عندنا في بعض الكتب سيكون التعليق عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. على صفحة المطبوعة يعني موجود أنه مخطوط مقابل ومضبوط، يعني بمقابلتي أو ضبطي، والضبط هذا أيضا يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط، وستأتيني المخطوط الآن إن شاء الله الآخر، ستجيب لي المخطوط، وسيكون مقابلة أيضا مع ما سبق في مع المقابلة السابقة، نقابل أيضا إن شاء الله مع المخطوط الذي سيأتيني الآن. نعم، ويعني ستكون القراءة والتعليق مختصر وموجز، والمقصود هو فك العبارة والتذكير بالأحكام، والتذكير بالأحكام المتعلقة بالصيام، المتعلقة بالصيام. نعم، طيب. قال رحمه الله تعالى: باب الصيام. الباب هو موضع الدخول أو الخروج، والمقصود أنك في هذا الموضع ستدخل على جمل من أحكام الصيام. هذا الباب الذي ستدخله وهذا الموضع ستنفتح وستدخل وستشرع وستبدأ تأخذ أحكاما تتعلق بالصيام، فهو موضع دخول، الباب موضع دخول حقيقي وأيضا موضع دخول معنوي، فالمراد هذا الباب. وباب الصيام، أصل الصيام صومة، وأصل المصدر الصوم، ويقال الصيام لأنه إذا كسرنا الصاد تبعته الواو، الصوم والصيام، والمصدران جاء ذكرهما في القرآن، قال عز وجل: كتب عليكم الصيام، وقال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، الصوم، وهو في اللغة بمعنى المنع والحبس وترك الانتقال والاعتدال، وهذا هو معناه، هذا هو معناه في اللغة، وأما في الشرع فهو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو حقيقة الصلاة. فقوله باب الصيام أي هذا موضع سأذكر لك فيه الأحكام التي تتعلق بالصيام في شريعة الإسلام. والصيام هو أن تمتنع بنية من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فمن هذا الموضع سأملي عليك وسأبين لك أحكاماً تتعلق بهذه العبادة التي هي بهذا المعنى، التي هي بهذا المعنى. هذا الصوم كيف يدخل؟ ما هو وقته؟ وكيف يثبت وقته؟ ماذا تمتنع منه؟ وما الذي يباح لك؟ وإن وقعت فيما يمتنع منه، إن كان عمداً منك ماذا تفعل؟ أو خطأً أو سهواً؟ إلى غير ذلك من الأحكام. باب الصيام. والصوم عبادة عظيمة اختص الله عز وجل نفسه بها، قال إلا الصوم، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وقال لكل كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف، إلا الصوم فإنه لي، قال لكل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي، قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله أو يبتغي بذلك وجه الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خليفا. قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة يستجن بها أحدكم من النار، الصوم حصن حصين من النار. قال عليه الصلاة والسلام ينصح الصحابي عليك بالصوم لا عدل له، الصوم يشفع لصاحبه، الصوم يشفع لصاحبه، يأتي القرآن والصيام يوم القيامة يشفعان لصاحبهما، ففضله عظيم. وقد تضمن أنواع الصبر، ففيه صبر على الطاعة، فيه حبس النفس لفعل أمر الله، وفيه حبس النفس عن الوقوع في مخالفة أمر الله عن المعصية، وفيه حبس النفس على القضاء وعلى ما يصيبها من الضرر ومشقة العطش والعطش والظمأ، فتضمن جميع أنواع الصبر. وقد أعطى الله الصابر أجرا بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. قال وصوم رمضان فريضة، فريضة بمعنى فرض بمعنى واجب. قال تعالى كتب عليكم الصيام، قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. وصوم رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو جماعة مستفيضة. طيب يقول قال وصوم رمضان، أضاف الصوم إلى رمضان إضافة ماذا؟ إضافة عمل إلى الزمن. يعني هو الآن يقول لك أنا أتكلم عن صوم رمضان، لأن الصيام أنواع، الصيام الصيام أنواع. نعم. فهو قال صوم رمضان يعني الكلام على ماذا؟ على صوم رمضان. وصوم رمضان فريضة. قال يثبت بكمال شعبان، هنا في النسخة التي عندي مخطوط يثبت صيامه، يثبت صيامه بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو جماعة مستفيضة. هنا عندي في المخطوط أو برؤية عدلين، لا يوجد الهلال، أو برؤية جماعة مستفيضة. نعم. إذا الآن ما دام يتكلم على صوم رمضان شهر رمضان، كيف يثبت شهر رمضان؟ كيف يدخل شهر رمضان؟ كيف يدخل؟ قال يثبت بكمال شعبان. بكمال شعبان يعني رمضان كيف يثبت؟ يثبت بطرق، منها أن نكمل شعبان، يعني رانا في شعبان 28 29 ما شفناش الهلال 30 كملنا 30، إذا كمل شهر شعبان 30 انتهى الشهر، لأن الشهر لا يزيد على 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29، وفي رواية وهكذا أي 30، يعني الشهر إما 29 إما 30. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قالت يا رسول الله آليت من نسائك شهرا؟ قال الشهر 29، يعني قاتل اليوم 29 يوم وأنت آليت شهرا فأتمم 30. قال الشهر يكون 29، فدل أن الشهر قد يكون 30 قد يكون 29. قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فأتموا العدة، فكملوا العدة، فأتموا العدة، فأكملوا العدة 30، فأكملوا عدة شعبان 30. كل هذه الروايات ثابتة في الصحيح وغيره. إذن قال يثبت بكمال شعبان، هذا واحد. وإن كان هنا المؤلف قدم وأخر، الأولى هي الرؤية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمة. فإذا أول شيء يوم 29 شعبان، وغدا قد يكون 30 شعبان قد يكون 1 رمضان، ماذا نفعل؟ نتراءى الهلال، فإذا رأينا الهلال قال غدا رمضان، إذن يثبت رمضان بالرؤية. فإن لم تكن الرؤية فماذا؟ لم ترى فشهادة عدلين أو الشهادة. إذا لم ترى أنت ولا شهد عندك موثوق فنكمل العدة. فالمؤلف قدم وأخر، وكان الأولى هو ما ذكرنا طيب. فإذا هذا الأمر كمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال، ها أنا النسخة اللي عندي أو برؤية عدلين. طيب مما يثبت به الشهر الرؤية، أن يراه عدلان، هل يشترط عدلان أو يكفي عدل واحد؟ الذي عليه المالكية يكفي، يشترط عدلين، يشترط عدلان، والأظهر جوازه أو الاكتفاء بعدل واحد، إذا شهد عدل واحد يكفي ذلك، بدليل أن ابن عمر قال ترى الناس الهلال رأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه، فتكفي شهادة الواحد إذا كان عدلا. ويشترط العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان عدلان، في رواية مسلمان، شاهدان عدلان مسلمان، يشترط العدالة، ها وهو ماذا؟ أن يكون مبرأ من وصمة الفسق ومن الكذب. والعدالة تختلف من زمان آخر، من زمان آخر. فهذا الذي ينقل لنا الرؤية حاله حال من يقبل منه الخبر أو مثل هذا الخبر فيما نتعارف عليه. أو جماعة مستفيضة، أو جماعة مستفيضة بمعنى إذا شهد جماعة كثيرة فإنه ماذا؟ يثبت بذلك الشهر، يثبت بذلك الشهر. والاشتراط أن يكون فيه شرط العدالة، وعند المالكية يشترطون أن يكون هؤلاء الشهود ذكورا وأحرارا، فلا يقبلون شهادة المرأة ولا شهادة العبيد، وغيرهم يقبلها، غيرهم يقبلها. الحاصل أن الشهر يثبت برؤيته، رؤية الواحد كافية، أو بشهادة، شهادة عدل وواحد كافية. إذا لم توجد رؤية ولا شهادة فنكمل عدة شعبان 30. طيب، إذا تعارف أهل البلد على علامة معينة مبنية على هذه الأمور الثلاثة، بمعنى إذا ثبتت رؤية الهلال مثلا، قال مثلا في عرف في البلد لو كان مثلا جبل شنوة كاين مدفع يطلق مدفعية، قال راهم شافوا الهلال أو وجدت الشهادة أو أتممنا شعبا، مثل في بعض البلدان موجودة في المدينة، تسمع في بعد المغرب ساعة وكذا تسمع مدفعية، يعني بعضهم الذي يكون على قرى نائية لعله لا يصله الخبر، ولا إذا سمع المدفعية فإنه ماذا يبني عليها الحكم. فإذا وجد بين الناس تعارف على علامة يجعلها الحاكم أو أهل البلد مبنية على رؤية الهلال أو الشهادة برؤيته أو إتمام العدة، فإن ذلك ماذا يعتبره أهل العلم، يعتبره أهل العلم ويقولون به نعم، كإطلاق المدفعية أو إيقاد المنائر أو نحو ذلك، يعني إشارة إلى وجود علامة دخول الشهر. وكذلك في الفطر نفس الشيء، في الفطر بماذا يثبت الفطر؟ في المخطوط لا يوجد عندي وكذلك الفطر ساقطة، يعني في نهاية رمضان باش يدخل شوال أيضا يثبت شوال بالرؤية أو بشهادة عدلين، نهاية الشهر ليس كبدايته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا، ثم قبل شهادة الواحد على إثبات الشهر، ولم يرد أنه ماذا أفطروا بشهادة واحد، فإذا يبقى الفطر يثبت برؤية بالرؤية أو بشهادة عدلين أو بإكمال العدة، وكذلك في الفطر. قال ويبيت الصيام في أوله، ويبيت الصيام في المخطوط ويبيت الصوم في أوله، يعني في بداية الشهر أول ليلة من الشهر في أوله، وله أن يبيت النية إذا دخل الليل، يعني لما تغرب الشمس جاء الخبر بالغد رمضان فنوى أن يصوم ثم نام بعد العشاء مباشرة، صلى ونام ولم يستيقظ إلى طلوع الفجر، فهذا قد نوى وقد نوى، ويبيت الصيام في أوله نعم، يعني قبل الفجر. ما معنى يبيت؟ يعني قلبه يربط على أن غدا يصوم، وليس يقول اللهم إني نويت أن أصوم غدا رمضان لهذا العام 39,400 خالصا لوجهك إلى آخره، وهذا مما يقوله كثير من الناس، مثل ما يفعلون في العمرة أو في الطواف، أحيانا تكون طوف لما تجي طوف تسمع بعضهم، وهذا من الخطأ، اللهم إني نويت بهذا طواف الواجب للعمرة حول الكعبة كذا وكذا، هذا النية محلها القلب كما قال جمهور العلماء، التلفظ بها من البدع، القلب يربط أنه غدا يصوم فيكون ماذا كافيا. لماذا النية؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وذكر العبادات وأمر أن يبتغى بها وجهه، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال، يعني كل عمل بنية. وجاء عن ابن حفصة وعائشة وابن عمر أنه لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل، ومن لم يجمع يعني يازم الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له، هذا قاله بعض الصحابة كحفصة وابن عمر وعائشة، وروي مرفوعا ضعفه العلماء، لكن الموقوف ثابت، وهؤلاء الصحابة أفتوا به ووافقهم غير من الصحابة، فرآه غير واحد من العلماء أنه في قوة الرفع، فكأنه من قوله عليه الصلاة والسلام، في قوة قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على اشتراط النية، فالنية شرط في الصيام، النية شرط في الصيام، وليس عليه البيات في بقيته، لا يلزمه كل ليلة يبيت الصيام. عند المالكية ليس لازما، عند المالكية قالوا رمضان عبادة واحدة مثل الحج، الحج تخرج تمر على الميقات لبيك اللهم حج، من الميقات ما يبعد عن مكة كان يبعد 100 كيلو 120 وكان 425 ولا 430، هل كل ما تمشي لبيك اللهم حج تلبي في الأول وتبقى أيام أنت تفعل الحج ولا تجدد النية؟ قالوا رمضان أيضا عبادة كالحج، يكفي نية في أوله وانتهى. لكن جمهور العلماء قالوا لا، كل يوم له نية، وهذا القول أظهر، هذا القول أظهر، لأن رمضان عبادة مستقلة الأيام، فممكن تصوم أيام ويجيك عذر تفطر، لكن الحج إذا أفسدته أثناء القيام به بطل الحج، فسد الحج، فتتم ويلزم أن تقضيه. فإلحاق الصيام بالحج إلحاق مع الفارق، فالصواب أنه ماذا؟ كل يوم نية. أما المالكية قال تنوي في أول الشهر وتكفي، ولا يجب في كل ليلة، لكن يستحب عندهم، عندهم يستحب أن تنوي في كل ليلة، نقول ينوي في كل ليلة. والحقيقة أن الإنسان نيته دائما ظاهرة، لأنه يوميا في الليل يقوم يتسحر، تسحره ما المقصود منه؟ أنه يصوم، أنه ماذا؟ يصوم. إذن وليس عليه البيات في بقيته، يعني عند المالكية لا يجب تبييت النية كل يوم، وإنما يوم واحد يكفي، ويستحبون كل يوم. قول الجمهور لا بد لكل يوم، لكن عند المالكية لو أنه أفطر خلال رمضان لسبب مرض أو حيض المرأة أو طهرها من النفاس أو السفر، ثم استأنف الصيام يجدد النية، يعاوز وبعدين تكفيه لبقية الشهر، واضح؟ ويتم الصيام إلى الليل، ويتم الصيام إلى الليل، يعني من متى يبدأ الصيام؟ يبدأ من طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق كيف يا جماعة؟ إذا كان إنسان مثلا في أرض خلاء فضاء فلات، في الصباح يكون يكون يكون الظلام، شوف جهة المشرق جهة الشرق، لو اتبع يعني من آخر الليل تشوف خط أبيض يقسم السماء على اثنين، يقسم يجي خط أبيض دقيق مثل الذيل تاع الذيل كذنب السرحان، وبعدين يذهب هذاك البياض ويبقى غير السواد، هذا فجر كاذب. وبعد مدة يجي بياض واحد آخر منتشر على اليمين وعلى اليسار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفجر الذي هو كذنب السرحان، قال الراوي وأخذ يده من خلفه وحتى وضعها من أمامه، يعني الخيط. وفي رواية ليس الخيط الفجر الذي هكذا، وإنما الفجر الذي هكذا منتشر على اليمين والشمال، هذا هو الفجر الصادق، بياض يجي على اليمين واليسار ينتشر في الأفق جهة المشرق. مر هذا البياض وش يجي؟ يجي النهار والشمس، ماشي كما الأول فجر كاذب خيط أبيض وبعد يروح يبقى غير السواد. إذا قال ويتم الصيام إلى الليل، من الفجر الصادق حتى الليل، قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. ما معنى إلى الليل؟ هل الليل داخل ولا مو داخل؟ الليل مو داخل، يصوم النهار لكن يصوم إلى غاية دخول الليل، ولا يلزمه أن يصوم يوما شيئا من الليل، ليس بالضرورة. فالنصوص التي تأتي افعل إلى كذا إلى غاية كذا، احنا يقول العلماء ننظر ما بعد إلى، هل هو من جنس ما قبله أو لا؟ إذا كان من جنسه يدخل، إذا كان ما هو من جنسه فلا يدخل. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرفق من جنس اليد ولا لا؟ من جنسه، إذن نغسل المرفق. ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل من النهار ولا ما من النهار؟ الليل ليس من النهار، إذن الليل غير داخل. مجرد غروب الشمس تفطر، مجرد ماذا؟ غروب الشمس تتحقق. ما هو الغروب؟ ما غيب القرص، القرص دائرة الشمس. القرص لما يغيب عندك القرص صح حل لك أن تفطر. لا يضرك أثر الشمس، الصفرة، قوة الصفرة والنهار الموجود. إذا غاب القرص فإنه ماذا؟ جاز لك أن تفطر. لكن أين يغيب؟ يغيب في الأفق، لا يسده عنك، لا يحجزه عنك بناء شامخ، عمارة كبيرة، أو أشجار، أو أنت في سفح جبل، فإن هنا لابد أن تنظر إلى الأمارات الأخرى. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، ها؟ لما يغيب عليك الشمس يحجزها حاجز ما تخش الوقت، فهنا لابد أن تلاحظ، لأنه مغيب الشمس من علاماتها أنك تشوف الليل جاي من هذه الجهة والنهار رايح من جهة المغرب. الليل جاي من جهة المشرق والنهار رايح من جهة المغرب. قال: وليس عليه البيات في بقية، ثم يتم الصيام إلى الليل. واضح؟ طيب. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا من السنة. ذكر هنا أدب من آداب الصيام وسنة من السنن، تعجيل الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. قال بعض التابعين: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا. وقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، رجلان من الصحابة، أحدهم يعجل الفطر ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور. قالت: أيهم يعجل الفطر ويؤخر السحور؟ قال ابن مسعود. قال: هي السنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أمتي بخير ما عجل الفطر، وفي بعض الروايات ما أخر السحور. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر في آخر الليل، حتى أنه أحيانا قد يتسحر ولا يبقى بينه وبين الصلاة إلا قدر 50 آية، كما جاء في حديث زيد ابن ثابت. لم يكن هذا شأنه دائما، لكن وقع أحيانا بين السحور والصلاة 50 آية، وقت يسير، يعني آيات ما هي طويلة ولا قصيرة كما قال أهل العلم. فإذا السنة تأخير السحور، تأخير السحور من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المعنى السنة المعنى العام، أي هديه صلى الله عليه وسلم، هديه صلى الله عليه وسلم، ليس من باب الفرض والوجوب، لكن من هديه. وفي هذا الهدي خير: لا تزال أمتي بخير، لا يزال الناس على الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أجل الفطرة أخر السحر. فهذا أمر لا يستهان به. قال: وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم. قبل الفجر جاءك الخبر باللي غدا رمضان، يجب أن تصوم، يجب ماذا؟ أن تصوم. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، ها؟ وجب ماذا؟ الصوم. طيب، تعجيل الفطر وتأخير السحور. عندنا السحور والسحور، بالضم هو الفعل وبالفتح هو الذي يفعل به، يعني مفعول به اللي هو الأكل. فإذا وضع لك تمر فأكلك التمر سحور، التمر سحور. إذا تسحرت بالماء شربك هو السحور، الماء سحور. واضح؟ وإذا حطوا لك مائدة من جميع الألوان فطوافك عليها شرقا وغربا هذا هو السحور بالضم. والمائدة ما وضع على الخوان، المائدة هذا هو إيش؟ السحور بالفتح. نعم. ومرغب فيه السحور، لا ينبغي تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: فرق ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب السحور. قال عليه الصلاة والسلام: هلموا إلى الغذاء المبارك السحور. تسحر ولو بتمرة أو جرعة ماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على السحور ولم يتركه إلا إذا واصل. والسحور من السنة، ليس واجبا كما قال العلماء في جمهور العلماء، لأنه لو كان واجبا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يواصلون يوم ويومين. نعم. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك. طيب، قال غدا رمضان، ما هو رمضان لم يأتي جمع، صلينا الفجر جانا الخبر، قال جماعة شافوا الهلال أو شهد أو ثبت خطأ في بداية الشهر وثبت أننا هذا اليوم تاع أمس هو 30 شعبان، متى؟ بعد طلوع الفجر. ماذا قال؟ وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك. أنت ما نويتش تصوم وعرفت كيطلع النهار، هتقول لي أنا ما نويتش إذا ما نصومش. لا، قال لك يجب أن تمسك لحرمة الشهر، لأن شهر معظم ومحترم لا يجوز انتهاكه، لا يجوز دين، ولا بد من قضاء ذلك اليوم عند المالكية ووافقهم غيرهم. يعني لو فرضنا اليوم 29 شعبان بعد الغروب لم يثبت شيء، إنسان أدته عينه القد بعد العشاء السنة شوي القد، أطلع كين راضي يصلي الفجر، قالوا له البارح، قالوا رمضان، قالوا بلي اليوم رمضان، هو ما نواش، فيمسك اليوم كله لا يأكل. وعند المالكية يقضي سواء جدد النية قال أنا الآن أنوي أو لا، قالوا يمسك لأن اليوم من رمضان هو محترم معظم ويقضي ويقضي ذلك اليوم. والأظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم، يعني من حيث ما ما ما ما تدل عليه الأدلة التي أثراها أو أثر البحث فيها العلماء، أثر فيها البحث العلماء، يعني لما نقول الأظهر أو الأقوى أو الأرجح أو الأصوب، يعني بالنسبة لما أقول، وأنا لا يظن الظان أني أنا أرجح أو وإنما هو بحسب ما أفهم من كلام العلماء لما يناقشون المسألة، ففي المسألة فيها خلاف. الأدلة التي قال بها بعض العلماء أن الإنسان إذا كان ما عرفش رمضان إلا بعد طلوع الفجر ينوي وصيامه صحيح، هذا القول هو الأقوى. لعلاش قالوا هذا؟ قال لك علاه، قال قبل ما ربي يفرض رمضان، قبل افتراض رمضان، واش كان الواجب؟ عاشوراء. في تلك السنة بين النبي صلى الله عليه وسلم صباحا إذ جاءه رجل قال يا رسول الله اليوم عاشوراء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي إن اليوم عاشوراء، من لم يأكل فليتم صومه، ومن أكل فليمسك وليتم صومه، ولم يأمرهم بقضاء ذلك اليوم. إذن نووا بعد طلوع الفجر، وهذا يؤيده القاعدة الشرعية التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، وهي التكليف مناط بماذا؟ التكليف مناط، مناط يعني مربوط ومرتبط متعلق بماذا؟ بالقدرة، بالقدرة. أنت إذا جيت تصلي، تصلي قاعد ولا واقف؟ ها، تصلي واقف، القيام قوم لا قانتين ركن. لكن إذا كنت عاجزا عن القيام ماذا نقول؟ قول صلي قائم ولا ما تصليش؟ صلي قاعد، صلي قاعد. فالتكليف مناط بالقدرة، تصلي قائما حيث تستطيع القيام، إن عجزت عن القيام صلي قائم. طيب، نحن طلبنا رمضان ولم يثبت عندنا، ولم يثبت إلا بعد طلوع الفجر، فالقدرة التي عندنا بذلناها ولم نعرف إلا بعد طلوع الفجر، فالتكليف مرتبط بالقدرة، قدرتنا انتهت إلى أن نعرف رمضان بداية اليوم لرمضان بطلوع الفجر، فننشئ النية من ذاك الوقت والصيام صحيح والعلم عند الله. قال والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم رمضان لم يجزه. طيب يقول واحد مثلا راقب الهلال بعد الغروب ما جاء محتخبر وبعد العشاء ما جاء محتخبر وظل يستنى أعياء. قال أجمع أنا ماذا يفعل؟ قال أنا ننوي غدا نصوم. أني ناوي غدا نصوم. إذا كان رمضان هو رمضان، وإذا كان مش رمضان نافلة ولا نفطر. والنية قبل ثبوت الشهر، أرى النواء والشهر ما زال مثبتش باطلة، لا ما تنفعش. يعني الآن مثلا أنت الآن ماذا تقول؟ الآن في قلبك تقول نويت نصلي المغرب، تنوي في قلبك تصلي المغرب، لما يجي المغرب تجي تكبر، ما عندك حتى نية في قلبك. قال ما نويتش، قال أنا عندي واحد ساعة ولا ساعتين اللي نويت. أنت نويت قبل ما يدخل الوقت، نية المغرب لما يدخل وقتها، لما يدخل وقتها. نية رمضان لما يدخل وقتها، لما يثبت الشهر. قال والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية، قبل ما يثبت الشهر نوى لا يصح، قبل ما تثبت الرؤية ما يصح. طيب لو أنه ما ثبتش الرؤية ونوى وأصبح وما أكل وما شرب ثم تبين لو أن ذلك اليوم من رمضان، قال لم يجزه، هذا ما يكفيش، لا يكفي عن صيام رمضان. واضح؟ ففي مثل هذا غير كافي، فماذا يفعل؟ ينتظر حتى ماذا؟ يثبت الشهر. إذا لم يثبت فله أن ينام، وغدا إذا ثبت أنه شهر نوى وإلا فإنه ماذا يفعل؟ قال ماذا يفعل؟ ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه. يعني إذا كان جاء ما لبنش غدا رمضان ولا لا، قال أنا ننوي إذا كان رمضان نصايم دمناش رمضان هاي نفطر، ونص صباحا قالوا له رمضان، قال أنا نويت أمس، قال لك هذا النية غير صحيحة ومعناها غير صحيحة، يعني صمت أو مو صحيح، مش ما يأكل يشرب، لا ما يأكل ولا يشرب، ويقضي اليوم، ويقضي ذاك اليوم. احنا قلنا الصحيح أن القدرة أو التكليف مناط بالقدرة. نعم. طيب وجب الصوم إذا إلا بعد الفجر وجب الإمساك. طيب نتبع هذا وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، ولا بد من قضاء ذلك اليوم. النية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى، حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. قال ويمسك الأكل والشرب لحرمة الشهر ويقضيه، ولا يصام، مسألة أخرى، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. يوم الشك، قال اليوم ما هو يوم الشك؟ بعض الناس يفهم أن يوم الشك هو 29 رمضان بعد الغروب، هذه ليلة الشك، وغد يوم الشك. ليس هذا هو على الإطلاق، ليس هذا على الإطلاق. نقول ليلة الشك أو نقول يوم الشك متى؟ إذا كنا في 29 رمضان بعد غروب الشمس، بعد غروب، وترأينا الهلال فحال دوننا ودونه غمام أو غياية أو غمامة أو سحاب، وكانت ليلة مقترة أو فيها قطر، فهذا ليلة الشك وغدا يوم الشك. أما إذا كانت الليلة مصحية والسماء صافية، شفنا الهلال، هذا مو ليلة شك ولا يوم شك، أو ما شفناش الهلال، هذا لا مو ليلة شك ولا يوم شك، أو كان فيها الغيم وشفنا الهلال، هذه ما هي ليلة شك ولا يوم شك غدا. متى يكون الشك؟ إذا كان بعد الغروب الغيوم والسحاب والقطر، وترأينا الهلال فلم نرى، فهنا نشك هل حقيقة لم نره أم أن السحاب حال دوننا ودونه، ففيه شك، ففيه شك، لأنه اليوم 29 يحتمل أن الهلال كائن غدا 30 ويحتمل أنه مكر، فنحن في شك على لما؟ لأنه توجد غيوم منعته عنا، فنسمي هذه ليلة شك ويوم الشك، هذا هو. فقال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. هنا العلماء يختلفون، هذا الليلة تاع الشك غدا يحتمل رمضان يحتمل شعبان، يجوز الصوم ولا ما يجوز؟ عند المالكية لا يجوز، وهو الصحيح، لا يجوز أن تصوم يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن جاء في حديث عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ولما يقول لك الصحابي إذا درت هذا الشيء فأنت عاصي يعني راك خالفت، هذا دليل على أن هذا له حكم الرفع، يعني في قوة من حيث الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ما يقول لكش كدير هذا الشيء راك عاصي إلا وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، فهذا يقول العلماء له حكم الرفع، من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهذا القول منقول عن جمهور الصحابة، حتى منهم من قال لو صمت السنة لا أفطرت يوم الشك، وهذا ينقل عن ابن عمر وعن عائشة وعن الشعبي وغيره. وقد ذكرنا في الآية في قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قيل في معنى تتقون تتقون ما فعله أهل الكتاب، وأن الله فرض عليهم صيام شهر وصاروا يزيدوا وينقصوا شهر، قبله يوم وبعده يوم وقبله يوم وبعده يوم، قيل فلأجل ذلك كره صيام يوم الشك حتى لا يتشبه باليهود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، قال لك ما تصوموش من باب الاحتياط، قال أنا غدا لا أدري ربما رمضان ربما كش رمضان، فإذا ماذا فعل؟ أنا ننوي الصوم احتياطا، إذا ما شيء رمضان ها أفطر، وإذا كان رمضان ما فتتنيش النية احتياطا، لا غير صحيح لا يشرع، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح وهو قول مالك. إذا لما قال ولا يصام يوم الشك ليحتاط دل على أنه إذا صيم لغير الاحتياط سبب من الأسباب يمكن أن يكون جائزا، وهذا من باب أن ننمي ملكتنا الفقهية من كلام العلماء، وبذلك أيضا نصل إلى الفهم من نصوص الكتاب والسنة. لما قال الفقيه ولا يصام يوم الشك ليحتاط به، هذه الكلمة عليها جبهة لإخراج شيء آخر، يعني يجوز صومه ليس من باب الاحتياط لأسباب أخرى دل عليها الدليل، واضح؟ هذا من باب التفضل من مثل هذه الفهوم والأفهام، فيه تنمية الملكة الفقهية لتستطيع أن تفهم من نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال بعد ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف، إذا ماذا؟ إذا صادف. ولا يصوم يوم الشك يحتاط به من رمضان ويصوم التطوع النذر إذا صادف، بمعنى إيش معنى؟ يعني يوم الشك ما تصوموش باب الاحتياط، لكن إذا كان عدتك تصوم ورمضان جاء بثلاثة وانت عندك تصوم العادة انتك تصوم اثنين والخميس، رمضان جاء بالثلاثة اثنين تصوم ولا ما تصومش؟ يجوز أن تصوم لو كان في حال في يعني الحال أنه يوم شك، يجوز أن تصوم لأنه عادتك. طيب لو قال أنت قلت نذر اليوم اللي يتحقق لي كذا وكذا نصوم من غد، جاء اليوم اللي تصومه قبل رمضان هذا صيام نذر صادف، يجوز أن تصوم ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا رمضان بيوم ولا يومين، لا تتقدموا رمضان يوم، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم ولا يوم، إلا رجل كان له صوم يصومه فليصوم، إلا إذا كان أحدكم يصوم صوما فليصوم، ما يجوزكش تتقدم رمضان بيوم ولا يومين، أما إذا كان عادة تصوم عادتك أنك تصوم فلا حرج فيها، واضح؟ ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف. ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية، فهي الرؤية هنا في المخطوط عندي سقط. قال فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس، واضح؟ طيب هنا يتكلم لك على حالة أخرى اللي هي إيش؟ حالة يوم ليلة الشك. قال جينا نشوف الهلال وكاين غيم وسحاب وإلى آخره، وحاولنا نرى الهلال وما شفناش، ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية. فماذا قال؟ قال الإنسان من غد ما إيش مباشرة يأكل صباح، قال أمس ما باش بلي رمضان، إذن اليوم أول 30 شعبان موش رمضان. قال السنة يستحب أنه في بداية اليوم ما تأكلش، لأنه يحتمل يكون رمضان ويجيك الخبر متأخر فتكون قد كليت، فيستحب ماذا؟ أن تمسك في أوله ليتحقق الناس الرؤية. قال إحنا شفنا وما بلناش الهلال وما نويناش رمضان، غدا ديني في بالنا بلي شعبان 30 شعبان. قال لك في بداية النهار ما يش مباشرة غير صنوات بعد الفجر تأكل، أصبر وانتظر حتى يرتفع النهار، إذا ما جاء خبر كل، وإذا جاء خبر فتمسك على المالكية، تمسك وتقضيه كما ذكرنا، وعلى الصحيح تمسك وتنوي تحدث النية وتصوم وصومك صحيح، واضح؟ فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر، إذا طلع النهار وما بانش الرؤية يفطر وإلا لا. هذا الفعل كان يفعله ابن عمر، وكان ابن عمر بالمدينة، ومالك معروف أن فقهه فقه أهل المدينة، فابن عمر كان يفعل هذا. وبعضهم فهم من فعل ابن عمر أنه كان يصوم يوم الشك، لا، كان ابن عمر إذا تراءى الناس الهلال فلم يروه أصبح ممسكا وأرسل خادما لينظر هل رأوا الهلال أو لا، فإن رؤية أتم إمساكه، وإن لم يرى أكل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم مازال بزاف هذا، انا قلت نكمل هذا الورق، هذا مازال لي 5 ورق مازال. طيب قال ولا يفطر من زرعه قيء الا ان يعالج خروجه فعليه القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فليقضي. ولا من زرعه اي غلبه تغلب عليه، اللي غلب القيء لا يقضي ولا يفطر، يبقى ماسك يغسل عنه هذاك القيء ويتم اليوم تاعه وصومه صحيح. ولا يفطر من زرعه قيء الا ان يعالج، الا ان يعالج ايش معنى يعالج؟ يعني تضرر، تضرر فهو تسبب في القيء، ها يعني القيء جاي غلبه وهو ساعده، زاد ما هوش غلبه، فعليه القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي، اللي تعمد القيء هذا أفطر، لزمه القضاء. طيب ومن ذرع ولا يفطر من ذرعه القيء قيء، ولا يفطر من ذرعه قيء، هنا فيه سقط أيضا، والنسخة المخطوطة هذه تعبانة جدا هذه. قال ولا يفطر من احتلم، إنسان صباح أصبح جنوبا وطلع عليه الفجر وهو جنوب لا يفطر، يغتسل ويكمل الصوم، ليس يعني يجامع بعد الفجر، إنسان جامع أهله ليلا وصباحا طلع الفجر ولم يغتسل بعد، ما اغتسلش في الليل، أو نام واحتلم لما استيقظ وكان أذن الفجر قام فإذا به جنابة، هذا الجنابة لا تؤثر، ليس إذا كان جامع بعد طلوع الفجر هذا لا يجوز، هذا مفطر، هذا قضاء الكفارة، وهذا مما يجهله الناس. وتأتيني أسئلة من شباب حديث عهد بزواج، والله ما كنت أعرف أنا بني ملكوش مشكور فقط يجامع في النهار، ووقع يعني أيام اتصل بي بعضهم قال يا شيخ في واحد يقولها في قلب العاصمة يسكن، هذا من الجهل الذي يقع فيه الناس، إذن ومن احتلم لا يفطر من احتلم يعني إذا ناض في بعد الفجر وجد نفسه محتلما أو جامع ليلا وتكاسل فلم يغتسل وطلع عليه الفجر، هذا ماذا؟ صيام صحيح. قالت عائشة وقالت أم سلمة وغيرها من أمة المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على جنابة من غير احتلام فيغتسل ويصوم، ولا من احتجم، اللي احتجم لا يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو ماذا؟ وهو محرم. ولكن وتكره الحجامة للمريض خيفة التغليظ، الكراهة يكره إذا كان يخاف يضعف يكره. ولهذا أنا سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا خشية الضعف، خشية الضعف. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، والفطر مما يدخل وليس مما يخرج، لكن إذا خشي يضعف وما يتمش الصوم تاعه فهنا نقول يكره له أن ماذا؟ أن يحتجم. أما حديث أفطر الحاجم المحجوم فهذا منسوخ على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك احتجم وأعطى الحجام دينارا واحتجم وهو محرم وهو صائم. وجاء في أنه رخص في الحجامة، ما معنى رخص؟ أي أنك ممنوعة ثم أذن فيها. وكذلك هذا جاء عن غير واحد من الصحابة الكرام وهذا هو الصحيح. ومن شروط صحة الصوم النية السابقة سواء كان فرضا أو نفلا، هنا يذكر في شروط الصيام، شروط الصيام ذكر شرط صحة. من شروط الصحة النية وقد تكلم عليها، عند المالكية يشترط النية في الصوم سواء كان فرضا أو كان نفلا. أما صيام الفرض فنعم للأدلة التي ذكرناها، وأما صيام النفل فالأفضل أن ينوي قبل الفجر، لكن إذا نوى بعد الفجر جاز على الصحيح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح وقال لعائشة هل عندك شيء؟ قالت ما عندي شيء أطعمك، فقال إني إذا صائم، إني إذا أصوم في رواية. وهذا جاء عن غير واحد من الصحابة أنهم فعلوه كأبي هريرة وغيره من الصحابة الكرام، نحو 8 أو 9 من الصحابة، وأبو الدرداء وأبو ذر يصبح ويطلب يعني من أهله أن تعطيه طعام، تقول ما عندنا طعام، يقول إني صائم، فأنشأ النية بعد طلوع الفجر، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم. فالنية في النفل يستحب أن تكون ليلا قبل الفجر، لكن إذا نوى بعد طلوع الفجر فذلك جائز وصيامه صحيح. والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه، هذا سبق الكلام عليه. ماذا قال؟ تكفي نية واحدة في ماذا؟ في رمضان. وقلنا قول الجمهور هو الأقوى، كل يوم له نية. فيقول هنا تقريرا لمذهب مالك كل صوم من شرطه التتابع تكفي نية واحدة في بداية الشهر، رمضان من شرطه التتابع نية واحدة في بداية الشهر، واضح؟ كصيام رمضان. صيام كفارة الظهار الذي يظاهر من زوجته، يقول زوجته هي عليه كظهر أمه، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتمسك، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتمسك. والقتل فمن لم يجد، في القتل خطأ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه، الذي أوجب قال علي نذر عند وقوع كذا وكذا أن أصوم 10 أيام، يعني فيه تتابع، فهذا أيضا نية في أول الصيام تكفيه. وقلنا أن ينوي كل يوم اللي هو قول الجمهور أولى. ها؟ والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه، إيش عندك؟ المعين هو هذا هو الذي أوجبه، والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه هذا هو، والمقصود به هو المعين، أوجبه المكلف على نفسه أي عينه، واضح؟ وأما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التبييت فيه كل ليلة. الصوم المسرود المتتابع من غير نذر، من غير نذر، واليوم المعين الذي تكون عادته صوم الخميس، الاثنين، أيام البيض، يوم عاشوراء، يوم عرفة، هذا أيضا لا بد من تبييت النية. ومن شروط صحة الصوم، على شروط الصحة، النقاء من دم الحيض والنفاس، هذا شرط. فالحائض لا يجوز أن تصوم، حرام عليها الصوم، وإن صامت لا يجزئها. والنفساء أيضا، وألحقت النفساء بالحائض قياسا. أما الحائض فقالت عائشة كان يصيبنا الحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا ما دام يقضي الصوم يعني ما كانت تصوم، ما كانت الحائض تصوم. فمن شرط صحة الصوم أن لا تكون المرأة حائضا، فإن كانت حائضا لا يجوز أن تصوم، لا تنوي الصيام ولا أن تصوم، بل تفطر ثم تقضي بعد ذلك. النفساء كالحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، قال لعائشة أنفستي، فألحق العلماء القياس النفاس بأحكام الحيض من باب القياس، واضح؟ فهذه شرط الصحة، شرط الصحة. قال فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. طيب هذه حائض قبل الفجر، قبل ما يأذن، المرأة راقبت نفسها فوجدت القصة البيضاء، أدخلت قطنة في موضع الدم فأخرجت عليها القصة البيضاء، أذن المؤذن، إذا طهرت قبل الأذن بلحظة فتنوي وصومها صحيح حتى ولو لم تغتسل، وكذلك النفساء، وهذا هو الصحيح أيضا، وإن كان بعضهم يقول خلاف ذلك، فالجمهور العلماء على هذا. نعم، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. وتعاد النية، طيب هنا قلنا إذن ذكر شروط الصحة، وهو النقاء من دم الحيض والنفاس، هذا شرط صحة وشرط وجوب أيضا. وأما النية شرط صحة فقط ليس شرط وجوب، واضح؟ طيب، وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض، وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض، يعني رمضان نوى في أول الشهر وصام ثم سافر ولا مرض فأفطر، هنا يعيد إذا استأنف الصيام يعيد النية. وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك كالسفر أو أفطر عمدا لا نسيانا أو أغمي عليه على المغمى عليه، سيأتي الكلام عليه. نعم، قال ومن شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون المغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة، لا يصح منه الصوم في تلك الحالة ولا يجب. فإذا العقل، العقل والبلوغ، العقل شرط وجوب وشرط صحة، أما البلوغ فشرط وجوب لا شرط صحة، وأما المغمى عليه، المغمى عليه فالإغماء، عدم الإغماء شرط صحة، شرط صحة. ومن شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة، لا يصح منه الصوم في تلك الحالة. طيب المجنون أمر، المجنون المطبق لا يجب عليه ولا يصح منه. طيب المجنون المؤقت يجن ويرجع، فإذا عاد إليه عقله التزم بالأحكام الشرعية، وإذا ارتفع عقله فليس مكلف ولا يلزم القضاء، خلاف ما قال المالكية أنه يلزم القضاء. أما المغمى عليه فإنه يأتي بما يستطيعه، فالتكليف مناط بالقدرة. إذا كان سليما نوى قبل الفجر وبعد طلوع الفجر أغمي عليه فصومه صحيح، سواء أغمي لزمن يسير أو طول اليوم لا إشكال في ذلك على الصحيح. إذا أغمي عليه قبل الفجر وأفاق بعد طلوع الفجر نوى من حيث ماذا وجه إليه الخطاب على الصحيح. أما عند المالكية فإنه ماذا يمسك ويقضي اليوم، وإذا نوى قبل الفجر ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجر، إن كان غالب اليوم إغماء أمسك بعد ذلك وقضى اليوم، وإن كان أقل فإنه ما لا يصح منه، لا يصح منه الصوم في تلك الحالة. ويجب على المجنون إذا عاد إلى عقل إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فات من الصوم في حال جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق. هذا هو تقرير مذهب مالك، والأظهر والأقوى أنه لا يلزمه ذلك، فالمجنون غير مخاطب، فكيف يكلف بشيء لم يكن مخاطب به؟ ومثل ذلك يقال في المغمى على التفصيل الذي ذكرته، والله أعلم. ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، فمن فعل فينا رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة. هذا شروط الصحة، شروط الصحة الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، واضح؟ طيب، من وقع في أكل أو شرب أو جماع عمدا ليس متأولا تأويلا قريبا وليس جاهلا، هذا لا بد أن يقضي ويكفر. إنسان في نهار رمضان جامع متعمدا يقضي والكفارة، ستأتيه شيء الكفارة. إنسان أكل أو شرب عامدا في رمضان عند المالكية والحنفية يلزم القضاء والكفارة، والأظهر أنه إذا جامع تجب عليه القضاء والكفارة، أما إذا أكل متعمدا فيجب القضاء، أما الكفارة بل لا، إنما تجب عليه التوبة لأنه في أمر عظيم وعظيم جدا. قال: من غير تأويل قريب ولا جهل. هذا هو مناط الكفارة عند المالكية، أن يفطر الصائم بغير تأويل وبغير جهل، أما إذا كان بتأويل قريب أو جهلا فإنه عندهم ماذا؟ يلزم القضاء من غير كفارة، قضاء من غير كفارة. يعني مثال: إنسان جاء من السفر، جاء من السفر وظن أنه إذا جاء من السفر فله أن يفطر، لكن هو دخل بلد الإقامة فأفطر متأولا أو جامع، قد يلزم القضاء لا يلزم الكفارة. أو جهلا، أن يكون ماذا؟ جهل لزوم الصيام عليه، أن يكون جهل كمن يكون حديث عهد بالإسلام فيرونه ماذا؟ يعني لا تلزمه الكفارة وإنما يلزمه القضاء فقط. نعم. ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة. نقول: من جامع متعمدا عليه قضاء وكفارة، من أفطر متعمدا لا بد أن يتوب ويقضي ويقضي. قال: في ذلك كله إطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهر متتابعين. هذا الذي يقع في الفطر متعمدا يفطر متعمدا، ماذا يلزمه؟ عند المالكية يقولون هو مخير بين الإطعام وعتق الرقبة المؤمنة وصيام شهر متتابعين، لكن الأفضل هو الإطعام. يطعم 60 مسكين، ماهوش 30 مرتين ولا 15 مرات ولا 10 من الناس 6 مرات ولا 6 من الناس 10 مرات إلى آخره، لازم 60 مسكين، يعطيه طعام تاع مد. ايش هو المد؟ ضم اليدين غير مفتوحتين ولا مضمومتين بين بين، بمد النبي صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل. هذا هو الافضل عند المالكيه. وان شاء اشترى رقبه مؤمنه وحررها او صام شهرين متتابعين، وعند جمهور العلماء ان الكفاره بالترتيب، فمن جامع متعمدا لزمه عتق رقبة مؤمنة، إذا لم يجد صيام شهرين متتابعين، إذا لم يجد أطعم ماذا؟ 60 مسكينا، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. هذا هو الحد الذي عينته ليكون التعليق عليه في هذا المجلس، وقد أتيت إلى نصاب وما تبقى عند الدرس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وهذه بعض الأسئلة أجيب عنها. يقول: هل يجوز التسحر بعد صلاة التراويح؟ الأولى تأخيرها، إذا تسحر أجزأه، لكن الأولى السنة تأخير السحور. هل إذا جهل الإنسان أن اليوم مثلا رمضان فأكل وشرب ثم ثبت له أنه غير رمضان، هل ينوي في ذلك الحين صيام صيام القضاء؟ إذا لم يفرط فإنه ينوي وقت علمه برمضان ويمسك بقية يومه ولا يلزمه القضاء. نريد أن تنصحونا كيف تشتغل أو تشغل المرأة شهر رمضان وتوفق بين العبادة وإحضار طعام الإفطار، فكثير من النساء في وقتنا يتنافس على من تحضر أشهى وأطباق، فما هي نصيحتكم؟ هذا والله الكلام يطول فيه، ولعله إن شاء الله يكون إشارات ولطائف ونكت في دروس أو خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى هذه أو التي بعد بما تيسر. يقول: امرأة لم تزكي حليها منذ أعوام، تسأل كيف تزكي أو كيف تزكي وهي لم تدري كم كان لها، وهل تزكي بثمن قديم للذهب أم الحديث؟ طيب، هذا المرأة حليها هذا على قسمين، إما حلي مستعمل أو غير مستعمل. إذا كان غير مستعمل فهذا في قول جمهور العلماء يجب أن تزكي، وعدم زكاتها إذا فرطت أثبت، وإذا لم تفرط لا تأثم، لكن لا بد أن تزكي على الأعوام السابقة كلها إذا كان يبلغ النصاب، فتقدر وتتقي الله، والله عز وجل أعلم بحالها، تتقي الله ما استطاعت، تقدر كم سنة لم تزكي وتخرج عن كل سنة ربع العشر وتنقصه. قال: 5 سنين ما زكتش، تبدأ ما قبل 5 سنين. قال: كان 100 غرام، ربع العشر 100 غرام شحال؟ يعني 100 × 40 2.5، نحي 2.5 حال، يبقى لها 97.5. العام اللي بعد نحي 2.5، هذا يبقى 95. العام اللي بعد 2.5، والعام حتى توصل كم؟ توصل 98. لكن إذا كان بعيد وهي تنقص نقص نقص نقص وبعدين وصلت صار عندها 84، 84 غرام ما فيه الزكاة، الزكاة في 85، فعند ذاك الآن تتوقف وتخرج قدر الذهب، 2 غرامات الغرام تاع الذهب اللي تخرجه، الدين المقابل تاعه بالمال في ذاك الوقت، تشوف البنك يعطي لها المقابل، البنك يعطي المقابل. هذا إذا كان غير مستعمل. أما إذا كان مستعملا تلبسه. إذا كان أفتيت أفتاها بعض العلماء، وهذا هو الموجود المشتهر عند المالكية، أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، إذا افتاها الإنسان والآن اقتنعت بأنه لازم زكاة، فما سبق لا يلزم أن تزكي، تزكي لعام واحد. أما إذا كانت لم يفتها أحد وإنما جهلا، فهذا الحكم نفس حكم الحالة السابقة، امرأة لم تصم رمضان وعندما أرادت قضاء مريضت، ماذا تفعل؟ مريضت حتى تبرأ وتقضي، والله أعلم. شخص له دكان ويبلغ ماله نصاب الزكاة ودار عليه الحول، فهل يستطيع أو يجوز له إخراج زكاة ماله بضاعة من دكانه؟ الزكاة تخرج من عين الشيء الذي زكى، هذا أفضل، لكن إذا أخرج شيء من العين وشيء من المال فذلك جائز إن شاء الله تعالى. يقول: مسألة في النذر، نذر على أنه إذا جاءه شيء في اليوم الفلاني أن يصوم 6 أيام متتالية، لكن ذلك الشيء لم يأتي في ذلك اليوم، أقصد لم أتحصل عليه في ذلك اليوم، لكن بعدها بشهر جاءني ما نذرت عليه، هل أصوم 6 أيام؟ بحسب النذر. قال: إذا كان الأمر هذا تحقق لي اليوم ولا غدا ولا في هذه 10 أيام ولا في هذا الأسبوع، راح نصوم كذا وكذا وكذا، ولم يتحقق إلا بعد مدة لا يلزم. لكن إذا قلت على الإطلاق متى تحقق لي هذا الأمر نصوم، فمتى تحقق تصوم. مع العلم أني نذرت 6 أيام قبل رمضان، هذا نذر مطلق، إذا صمت نذرت 6 أيام قبل رمضان هذا نذر مطلق تقضيه، أما النذر الثاني فعلى التفصيل الذي ذكرناه. الأسئلة هذه كان نزدك من الكتاب. إذا كان الجلباب ليس له فتحة واسعة في الصدر هل يجزئ ولا ترتدي تحته خمار أم لا؟ أم لا بد خمار؟ لا بد خمار، يجب على المرأة أن تستر نفسها، لا بد. بعض النسوة قد يتساهل فبمجرد حركة أو حركتين يظهر صدرها أو يظهر يدها أو رقبتها أو ذراعها، لا بد أن تتستر السترة التي أمر الله عز وجل بها. وأعتذر على الإسراع في الإلقاء لأن الوقت ضيق وكذلك المعلومات مكتظبة، لكن لعلنا إن شاء الله قد فككنا شيئا من الفاظ المثل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس المساء أعتذر عنه اليوم ونعوضه إن شاء الله الخميس، نقضيه الخميس، نقضيه إن شاء الله من غير كفارة.